بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، كنا تكلمنا في درس البارحة عن أركان الحج، وعرفنا أن أركان الحج أربعة، وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. وعرفنا أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط: الذهاب من الصفا إلى الوصول إلى المروة يعتبر شوطا كاملا، والعودة من المروة إلى الوصول إلى الصفا شوط كامل. هكذا تحسب الأشواط السبعة: الذهاب شوط والعودة شوط. هذا ما هو مطلوب من الحاج أن يفعله عند أداء النسك، إن كان متمتعا فعليه طوافان وسعيان: طواف للعمرة وسعي للعمرة، وطواف للحج وسعي للحج. أما إذا كان قارنا فيلزمه طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة. وكذلك الحاج المفرد يلزمه طواف للحج وسعي للحج، لأنه لا عمرة له في هذا النسك. ويشترط في الطواف أن يكون الحاج وأن يكون الطائف طاهرا كامل الطهورية، أن يكون قد تطهر من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. أما إذا كان في السعي فالسعي يستحب له الطهارة، يسن لمن يريد السعي أن يكون على طهارة كبرى وصغرى فيتطهر للسعي الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، لكن ذلك ليس شرطا. ولو أن الرجل أو الساعي رجلا كان أو امرأة أثناء سعيه فقد طهارته فيكمل سعيه ولا شيء عليه إن شاء الله. لكن مما يلاحظ في هذه الأيام وفي هذه الأزمان أن المسعى قد أدخل في المسجد ولذلك لا يجوز للمرأة إن كانت حائضا أن تسعى، لأن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم منع منه الجنب ومنع منه الحائض. لكن إن كانت فقدت الطهارة الصغرى يعني بأن انتقض وضوءها سواء كان رجلا أو امرأة أثناء السعي فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. هكذا بينا في درس البارحة ونكمل اليوم ما يتعلق بالسعي بعد أن ذكرنا ما يتعلق بالطواف. وثمة أمر آخر نبدأه اليوم إن شاء الله في درسنا، ألا وهو واجبات الحج. واجبات الحج، ومعنى واجبات الحج يعني الأعمال المطلوب أداؤها أثناء الإحرام وأثناء أداء مناسك الحج، ولا يجوز تركها ولا يجوز تأخيرها، بل تؤدى في أوقاتها وفي أزمانها، فمن تركها فيلزمه دم يجبره، يعني يجبر هذا الترك بذبح شاة أو سبع بدنة في مكة لفقراء الحرم سواء كانوا حجاج أو كانوا غير حجاج، ليكمل ويجبر بهذا الهدي أو بهذه الفدية، يجبر ما قصر فيه من أداء هذه الواجبات. وواجبات الحج هي أولها الإحرام من الميقات، وهنا المقصود محل إجراء الإحرام وابتداء الإحرام، هذا المحل هو الميقات. فلا يجوز للحاج أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، ليس له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. والموضوع مواقيت، أماكن حددها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعينها لأصحابها ولمن مر بها من أهل البلاد. وكان هذا التعيين من النبي صلى الله عليه وسلم من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن المعجزات، لأنه عندما أعلن هذه المواقيت لم يكن ثمة مسلمون، وكانت الأماكن التي سماها يسكنها غير المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى أعلمه، كما أعلم إبراهيم لما قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ما كان هناك مسلمون، كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بالمواقيت، ولم يكن ثمة مسلمون في تلك المناطق، وإنما دخل الإسلام تلك المناطق بعد أن أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المناطق هي، قال عليه الصلاة والسلام أو قال ابن عباس رضي الله عنهما، الحمد لله حمد الله دينهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، هذا ميقات أهل المدينة، ولا يزال ميقات أهل المدينة، وهو المشهور بآبار علي ذو الحليفة. ووقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، يعني ومن يأتي من جهة الشام، من جهة الشمال، من جهة الغرب، مصر، المغرب، بلاد المغرب عموما، كل أهل هذه المناطق، أهل أوروبا الذين في الشام، يعني في الشمال، وقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجحفة. والجحفة قرية قريبا من البحر، البحر الأحمر، ويدنو منها ميناء مشهور وشاطئ معروف يسمى اليوم برابخ. والجحفة اليوم أعيد بناؤها وأقيم فيها برامج الخدمات التي تساعد وتعين وتهيئ الحجاج بأن يهلوا منها، يحرموا منها، فبقي اسمها وبقي عمرانها بعد أن مرت بها قرون وهي تالفة غريبة، لكن الله تعالى هيا لها من الأسباب ما أعيد بناؤها ورجعت إليها حركتها وأصبحت هي الميقات الخاص بأهل الشام. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة، وأهل الشام كما قلت المراد بهم أهل الشمال، شمال مكة، فيشمل دول الشام ويشمل مصر وتركيا وأوروبا والمغرب ودوله دول غرب دول شمال أفريقيا، كل هؤلاء ميقاتهم الجحفة. وبعد، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم، ويتقع في جنوب مكة ويمتد إليها طرف البحر، البحر الأحمر. واليوم اسم مكان يلملم السعدية، يهل منها من يأتي من الجنوب بالبر وبالبحر وبالجو، فكل من يأتي قادما إلى مكة من جهة الجنوب يمر بميقات أهل الجنوب. يلملم، ويقال إلملم، واشتهرت هذه الأيام باسمه السعدية، يحرم منها أهل الجنوب، كما أن أهل المشرق من يأتي من شرق الجزيرة العربية ويمر قادما إلى مكة يهل من الميقات الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بقرن، ويسمى بقرن المنازل. أو يسمى بالسيل الكبير، وتارة أو على حذوه ما يسمى بالسيل الكبير، وما يسمى بوادي محرم. وادي محرم على طرف الجبل، كلها أسماء لمكان واحد هو قرن المنازل. هذه الأربع المواقيت التي قررها والتي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وصلنا إليها من كل طرف من أطراف الدنيا نحرم عندها. هذه المواقيت الإحرام عندها واجب، سواء كنت محرما بالعمرة او كنت تريد الاحرام بالحج وتعتبر اول واجبات الحج لا يجوز لك ان تتجاوزها داخل مكة الا وقد احرمت دخلت في النسك. فالاحرام ركن والاحرام من الميقات واجب ولا يجوز لاحد ان يتجاوز الاحرام ان يتجاوز المواقيت الا محرما لا يجوز له ان يتجاوز المواقيت الا محرم ومن تعمد تجاوز الميقات محرما فانه آثم فانه آثم وانه عاص لله جل وعلا وعاص لرسوله صلى الله عليه وسلم. وان فدى لانه تلزمه فدية حيث انه ان تجاوز المواقيت ناله امران المعصية ووجب عليه الفدية والفدية ان يذبح شاة في مكة يجبر بها هذا التقصير وهذا النقصان. هذا لو كان جاهلا او لو كان ناسيا اما وانه يتعمد ذلك ويفعله متعمدا لانه يريد الوصول الى مكة ويدخل مكة ويريد ان يؤدي مناسك الحج والعمرة ولا يريد الالتزام بالاحرام من الميقات فانه آثم وانه عاص. وان فدى وان ذبح الفدية فان لم يجد فدية ما عنده مال ودخل مكة بغير احرام وهو يريد اداء النسك الحج او العمرة في هذه الحالة يلزمه ان يصوم 10 ايام ان يصوم 10 ايام لانه ارتكب مخالفة لانه ارتكب مخالفة وترك واجبا ومن ترك واجبا جبره بالصيام 10 ايام. هذا ما يتعلق بالواجب الاول. الواجب الاول هو الاحرام من الميقات. الاحرام من الميقات. وهنا ظهرت مسألة خاصة بالحجاج الذين يأتون إلى مكة عن طريق الطائرات أو يخرجون من المدينة عن طريق الطائرة. أين ميقاتهم؟ ميقات من يركب الطائرة من المدينة إذا حلقت الطائرة وارتفعت وأقلعت من المطار فإن أول شيء تصادفه مرورها بذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، فيجب على من لم يحرم من قبل أن يحرم هنالك. ومن لطف الله بالمسلمين وبالركاب وبالحجاج أن طاقم الطائرة ينبه من فيها إلى أننا الآن نحاذي الميقات، فعلى من يريد الإحرام أن يلبي، يعني أن يدخل في الإحرام لا يتجاوز، وهذا من فضل الله بكم أيها الحجاج. وهكذا أيضا الطائرات التي تأتي من سائر دول العالم وتريد الهبوط في مطار جدة، فإنها إن حاذت الجحفة ميقات أهل الشمال تنبه الحجاج إلى أننا الآن نحاذي الميقات الجحفة، الميقات الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج القادمين من الشمال، فليلتزموا وليدخلوا في الإحرام وليحرموا من الميقات حتى لا يتجاوز الميقات بغير إحرام. وهكذا الطائرات التي تأتي من جهة المشرق، فإنها متى حاذت قرن المنازل تنبه الحجاج إلى أننا حاذينا الميقات، فعلى الحجاج والمعتمرين أن يلتزموا الإحرام وأن يدخلوا في النسك ولا يتجاوزوا الميقات بغير إحرام. كل ذلك تأكيد لأن هذه المواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثمة ميقات ألحق بهذه المواقيت حيث صارت المواقيت خمسة، وهي ميقات من يأتي من أهل العراق، من يأتي من أهل العراق فإن لهم ميقات يسمى بذات عرق، وهو يوازي ميقات قرن المنازل، فمن مر به من أهل هذه الديار العراق ومن جاورهم فإحرامهم وميقاتهم هو ذات عرق. إذن فالمواقيت خمسة: ذا الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. لا بد للحاج أو المعتمر الإحرام عندها، ولا يجوز تجاوزها. لكن هل يجوز للحاج والمعتمر أن يحرم من قبل الميقات؟ يعني مثلا من كان في المدينة ويريد السفر إلى مكة سواء بالطائرة أو بالسيارة، فإنهم يمرون على ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، يمرون على ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، فهل لهم أن يحرموا من قبل؟ سؤال يرد كثير، لا سيما والحجاج يعرفون أنهم في المدينة على مسافة قريبة من ذي الحليفة، وأن وسائل الاستعداد للإحرام متوفرة في المدينة كما هي متوفرة فيما يسكنون، ويسهل عليهم أن يغتسلوا وأن يتنظفوا وأن يتطيبوا وأن يتجردوا بلبس الإزار والرداء، وأنه ربما صادف سفرهم بعد أداء فريضة في المسجد، فلو أحرموا في المسجد أو في الفندق وواصلوا مشوارهم بالسيارات ومروا بالميقات، ربما يصعب عليهم الوصول إلى مسجد الميقات، وربما مر عليهم استخدام وسائل الطهارة والنظافة والوضوء في الميقات لشدة الزحام ولكثرة من يستخدم هذه المرافق ولعدم وجود المكان المناسب للإحرام. فلو أحرموا من المدينة هل يجوز ذلك أو لا؟ الجواب: إن هذا الفعل وهو الإحرام من قبل الميقات أمر جائز ومعذور فيه، وإن كان بعض أهل العلم كره ذلك، لكن فعله أمر جائز مقبول، بل إن من أهل العلم من يراه مشروعا لما جاء من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إن من أبر البر أن يهل الرجل من دويرية أهله، يعني من بيته الذي هو فيه، وينطلق منه للحج. فإذا كنت من أهل المدينة ونزلت بالمدينة وأحرمت من المدينة فذلك جائز إن شاء الله، تخفيفا للحجاج وتخفيفا للزحام الذي يعاني منه الحجاج في الإحرام من الميقات. وهكذا بقية المواقيت، والله أعلم. هذا هو الركن، هذا هو الواجب الأول من واجبات الحج، وهو الإحرام من الميقات. الواجب الثاني معشر الحجاج من واجبات الحج، ذكرنا في أركان الحج أن الركن الثاني من أركان الحج هو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة. والواجب الثاني مرتبط بالوقوف بعرفة. من قدم عرفة نهارا من بعد طلوع الشمس وبقي بعرفة حتى صلى الظهر والعصر يلزمه الوقوف في صعيد عرفات والبقاء في أرض عرفات، يلزمه ذلك إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس وهو في صعيد عرفات. يلزمه البقاء إلى أن يحصل على الإجازة والإذن من رب العالمين، حين يقول لأهل عرفات أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وإنما يقال ذلك عندما تغرب الشمس، وليس لأحد من الحجاج أن يغادر عرفات قبل غروب الشمس مهما كانت الأسباب ومهما كانت الدوافع، لا فرارا من الزحام ولا ضيقا من المكان ولا ترقبا للحصول على مصلحة، فإن هذا كله لا التفات له، لأن الله تعالى جعل الحج عرفة وأمرنا بالبقاء في عرفة إلى أن تغرب الشمس. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غربت الشمس ثم أفاض، يعني من عرفة، وقال لمن معه من الحجاج لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والبقاء بعرفة إلى أن تغرب الشمس يوم عرفة واجب، هو الواجب الثاني من واجبات الحج، وليس لأحد أن يغادر عرفة قبل غروب الشمس، ومن غادر عرفة قبل غروب الشمس لسبب من الأسباب فلا بد من أن يعود إليها، سواء قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس، شريطة أن يعود إليها قبل طلوع الفجر حتى يتم وقوفه بعرفة. أما إذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس فإما أن يعود ويكمل بذلك حجه ويقضي تفثه ويتم هذا النقص، فإن لم يتمكن ولم يرجع إلى عرفة فعليه دم يلزمه أن يذبح شاة يقدمها لفقراء الحرم، لا يأكل منها، يذبح شاة، وإن لم يستطع ما عنده يلزمه أن يصوم 10 أيام لأنه ترك واجبا، ومن ترك واجبا جبره بدم، هكذا قاله الفقهاء رحمهم الله. إذن نستنتج من هذا أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج. وهنا يرى السؤال، ما هو الحكم لو أن إنسانا قدم عرفة وما استطاع دخول عرفة إلا بعد غروب الشمس، إلا بعد منتصف الليل، إلا قبل أن تطلع الفجر؟ نقول له لا بأس، وأنت حكم لك بالوقوف بعرفة ولا يلزمك شيء، وتعتبر ممن وقفت بعرفة بالليل تبعا لمن وقف بعرفة بالنهار، لكن من وقف بعرفة بالنهار والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.